يقول السائل: ما حكم الجلوس في المنزل، جلوس أصحاب الميت أو قربائه استقبالا للمعزين؟ هذه من البدع التي لا ينبغي الإنسان أن يعملها، فإنه ليس من السنة إقامة مأتم ومجلس استقبال المعزين كما يفعل بعض أهل زماننا الآن في إقادة المصابيح ووضع الكراسي استقبالهم كأنه في عيد أو في عرس. إنسان يستقبل المعزي في أي مكان، في المسجد، في العمل، في الشارع، في المقبرة، في أي مكان، ولا ينبغي لنا إقامة هذه المجالس لأنها ليست من السنة. إذا كان داخل البيت؟ لا في البيت ولا في غيره لا ينبغي. لكن إنسان مثلا يعرف أنه قد لا يجد صاحبه إلا في البيت يمكن، لكن هو بنفسه أنه يقيم مجلس بالكراسي والاستعداد للاستقبال، هذا هو الذي لا ينبغي. يقول السائل: بعض الناس يتحرج من أن يعزي الميت قبل يعزي أهله وقبل دفنه، هل لهذا أصل من السنة؟ أبدا، هو ثبت وفاته فقد شرع التعزية. يقول: ما يفعله بعض الناس من الوقوف صفا في المقبرة لاستقبال المعزين، هل يدخل هذا في الممنوع؟ لا، هذا ما دام منه في المقبرة فلا بأس أن يقف، لأنه في هذا يخفف عنهم المشاوير وتحمل المشاق. قد يكون بيته لا يعرفه كل أحد، وقد يكون بعض الناس ما يستطيع أن يذهب أو يبحث عنه أو يجده في أي مكان، فما دام منه موجود فمنها أولا الوقوف للدعاء للميت كما أمر عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي نفس الوقت يخفف على أخوانه المسلمين الذين يعرف أنهم سيأتون للتعزية، يتقبل منهم التعازي في ذلك المكان، ثم لا يحمل أحدا مشقة أو مشوار ذهابا أو مجيئا إلى بيته، ولا يفتح بابه للمعزين، يكفي. ومن لقيه في المسجد ومن لقيه في العمل والذي يعزيه بالهاتف فالحمد لله. قل السائل: إذا دخل المسلم في صلاة على أنها صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل له أن يحول نيته من العصر إلى الظهر؟ قبل أن يكبر نعم، قبل أن يكبر نعم، ينوي العصر وينوي الظهر وهم يصلون العصر، فإذا انصرفوا يعني إذا سلم يقيم ويصلي العصر. أما إذا دخل بنية العصر ناسيا للظهر فإنه يكمل العصر ثم يصلي الظهر قضاء، وقد ذكر العلماء أن الترتيب يسقط بالنسيان، فهذا ناسي، والناسي كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان. يقول السائل: قريب لي يأخذ الرشوة، فإذا زرته آكل من طعامه، هل طعامه حرام أم حلال، وكيف أصنع إذا زرته؟ أولا يجب عليك أن تنصحه وتذكره بالله وتخوفه من الله وتحذره مما غبة عمله، وأن عمله هذا محرم، وأن الراشي والمرشي والمرتشي ملعون، والرائش بينهم الواسطة. ثم إنك إن تعففت وتورعت عن طعامه فهذا من باب الورع، وإن أكلت فلك غنمه عليه غرمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهودي، واليهود لا يتحرزون من أكل الحرام وجمع الحرام والمعاملة بالحرام من الربا وغيره، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل.